بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نتحدث في سيرة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وأرحبهم صدرا، صدره واسع، باله طويل، يحلم على من يجهل، وأوفرهم حنانا صلى الله عليه وسلم. فقد أرسلني يوما لحاجة، فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به. أنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته، وكان أنس عمره 10 سنوات، طفل يعني. يقول: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجتين، فذهبت ولعبت مع الصبيان ولم أذهب إلى الحاجة. فلما صرت إليهم لعبت وأطلت معهم، شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، مسكني من هيك طرف جلابيتي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله، والله لقد خدمته 10 سنوات فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم. أنا تفكرت في هذا الحديث في المقطع الأخير: ما قال لي أف قط. قلت: بدي أجرب أعمل تدريب، إلى أي مدى أستطيع أن لا أقول أف؟ يعني لا أقول أف يعني أتضجر، أصرخ، أزمجر، أرفع صوتي بالصراخ أو بالشتائم. وأنت جرب، جرب حالك، شوف أنت قديش بتقدر تتحمل. يعني أحيانا البارحة رمضان والناس ذاهبة باتجاه الإفطار، والسيارات تقف على إشارات المرور، يعني الآن فتحت الإشارة، الآن يبدو في واحد أراد يتجاوز الثاني، الله أكبر، الشتائم خرجت من البلور، من بلور السيارة والسباب، يعني لأجل شيء بس أنه تجاوزه أو لم يعني يوسع له الطريق. لابد أن تتدرب على ضبط النفس ولو رأيت المكاره. يعني أنا أتصور خلال 10 سنوات سيدنا أنس بن مالك كان طفلا ثم صار شابا، يعني خلال 10 سنوات ما أخطأ شيئا في الخدمة؟ لابد أخطأ، ما كسر شيء آنية، ما أساء تقدير شيء أمر فعل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم درب نفسه على ضبط النفس وعلى أن لا ينطق إلا بالشيء الحسن، وعلى أن يكون إيجابيا في تعامله مع الآخرين. وأنت تدرب على ضبط النفس وعلى أن تحلم على من جهل عليك. تعرفون القصة عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بمجمع ثوبه وقال: يا محمد، أعطني من هذا المال الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم له. سيدنا عمر قام ليضرب رأسه، قال يا عمر كنت أعطيه من مال الله وزده. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم للرجل أرضيتك نحيك؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيجابيا في تعامله مع الناس، وكان يتدرب على ضبط نفسه. أنت الآن شوف أديش قدرتك على ضبط النفس، ولابد كلما جاء رمضان آخر يرتفع عندك مستوى ضبط النفس. وفي حديث رمضان المعروف فإن شاتمه أحد أو سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني لو جاء من يسبك من يشتمك، الله يريد منك في رمضان أن تتدرب أن لا ترد السيئة بالسيئة، قل إني صائم. إذا فعلت هذا صرت بعد رمضان شبيها بهذا الحال، حالك عال في ضبط النفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد من يضبط نفسه عند الرغائب وعند المخاوف، عند الغضب وعند الرضا. الآن يوجد ناس تجده في حالة الهدوء ممتاز، بس عندما يغضب الله أكبر كأنه رجل آخر بكلامه بنظراته بحركاته، يطلق يكسر يشتم يخرج منه الكلام البذيء. لابد أن تتدرب أن تضبط نفسك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. هذه الوصية، لأنه في الغضب مرارا ما الإنسان يتحدث بأشياء هو عندما يصير في حالة الهدوء يندم عليها. ومرات نسأل الله السلامة إنسان يسب الدين، خرج من الدين هذا الذي نطق بهذه الكلمة، قال إيه أنا ما بأصدي، ما بصير ما بأصدك. الكلمة في الإسلام محترمة. يطلق زوجته وهو غضبان، لذلك مطلوب منك إذا غضبت أن تسكت. هو تدرب أنت أنك لا تغضب إلا بالشيء الشديد، وإذا غضبت اسكت، لا تتكلم بكلمة، لا كلمة صح ولا كلمة خطأ. وإذا كنت قائما فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاستلقي، واذهب إلى الحمام وتوضأ، وإذا كان ممكن تغتسل بماء بارد أو يعني متوسط أقرب إلى البرودة افعل. أما أن تبقي نفسك تعطيها العنان في أن تتحرك ما شاءت وأن تنطق ما شاءت فأنت سوف تسيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما قال لي أف قط. قال ومرة أيضا يروي أنس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. نحن الليلة ننتظر ليلة القدر، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم الله يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال إذا كان صبيحة ليلة القدر إن عندما تنتهي الليلة ينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة الرحيل الرحيل، يلا بدنا نمشي. السورة تقول: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل فيها، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: إذا صار الصباح ينادي جبريل الملائكة الرحيل الرحيل، فتقول الملائكة: يا جبريل، ما فعل الله بحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إن الله تعالى قد غفر لهم وتجاوز عن مسيئهم وأعطى محسنهم ما سأله إلا أربعة. يعني تخيلوا كل الأمة الإسلامية مليار وثلث المليار كلهم يعطون ما يريدون، كلهم يغفر لهم، كلهم يعتق من النار إلا أربعة. قديش هؤلاء أربعة أشقياء؟ واحد منهم المخاصم المشاحن الذي في قلبه بغضاء، الذي في قلبه غل وحقد وحسد وضيق وكروبات من الآخرين. قال: هذا واحد من الأربعة الذين الله عز وجل لا يقبلهم في ليلة القدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أنس: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يعني إذا تجعل صدرك سليما للمسلمين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونزعنا ما في صدورهم من غل أهل الجنة. أما إذا كان قلبك مليئا بالأحقاد، كيف بدك تناجي ربك؟ يعني أنت واقف في صلاتك تبدأ تخطر لك الخواطر السيئة عن فلان من الناس وفلان من الناس. الأربعة: المخاصم، هذا واحد، وعاق لوالديه، هذا اثنين، وقاطع الرحم، هذا ثلاثة، ومدمن الخمر، يعني مصر على المعصية وهي كبيرة من الكبائر. وكل هؤلاء الأربعة الرابط بينهم أنهم مؤذون، شارب الخمر مدمن الخمر يؤذي نفسه، ومرات يؤذي أسرته كمان، عاق لوالديه يؤذي الوالدين، وقاطع الرحم يؤذي أسرته، وهذا المشاحن والمخاصم يؤذي المجتمع، ويحب أن تنتشر البغضاء في المجتمع والعداوات. والله عز وجل يحب أن يتآلف الناس وأن يتعاون الناس. فسيدنا أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى أن يجعل قلبه خاليا من الغش لأحد من المسلمين. قال: وقد اشتهر سيدنا أنس رضي الله عنه بالعلم الغزير. هناك كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب يتحدث عن أعلام نبلاء هذه الأمة، بدءا من زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلى مؤلف هذا الكتاب إلى تاريخ حياته الإمام الذهبي. لما يمر على سيدنا أنس بن مالك يقول في مطلع البحث، يقول سيدنا أنس بن مالك: الإمام المفتي، يعني صاحب مادة فقهية قوية يفتي بها، المقرئ، مقرئ يعني يقرئ القرآن الكريم ويكون حافظا للقرآن الكريم، المحدث يعني يروي حديث كثير للنبي صلى الله عليه وسلم، راوية الإسلام الذين رووا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فيهم ستة مكثرون يعني رووا الحديث بكثرة، منهم سيدنا أنس بن مالك. وهذه بركة خدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه صار يسمع كثيرا منه ويحفظ. أبو حمزة الأنصاري الخزرجي المدني كان يكنى بأبي حمزة سيدنا أنس، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه وتابعه. إذن هذه ألقاب لقبها الإمام الذهبي لسيدنا أنس، الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام. يا ترى هلا نحن إذا واحد قلنا له احكي لنا عنك، يعني احكي لنا عنك أنت، شو بده يقول؟ ممكن يقول عنك مثلا مقرئ، ممكن يقول عنك حافظ، ممكن يقول عنك ثقيف، ممكن يقول عنك أديب، ممكن يقول عنك حكيم، ممكن يقول عنك راجح العقل. بدنا نسأل زوجتك مثلا، احكي لنا عن زوجك، ولا إذا بدت لنا غضوب ملول ضجر، يعني وأشياء أخرى، لازم تجتهد أنت أن تنعت بنعوت حسنة، لأن ألسنة الخلق أقلام الحق. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وعن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأسيد وأبي طلحة، وعن أمه أم سليم. عدد الأحاديث التي رواها 2286 حديثا. قال: وكان سيدنا أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته ودعا لهم. كل ما خلص ختمة يجمع مرته وأولاده ويقول لهم: يلا بابا ارفعوا إيديكم، أنا هلأ ختمت، بدي أدعي، قولوا آمين. مناسب يا أيها الإخوة أن يجتمع البيوت على القرآن الكريم، أن تجتمع البيوت على ذكر الله تعالى، أن تجتمع البيوت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بنجتمع على الطعام، ومثل ما بنجتمع مرات على التلفزيون. خلينا نجتمع على القرآن. خلي أولادك بكرة بعد ما تموت يقولوا: الله يرحمه أبونا والله كان كل أسبوع يختم ختمة ويجمعنا يدعينا. خلي أحفادك يقولوا: الله يرحمه جده، كنا كل ما نروح لعنده يعني أسبوع إيه أسبوع لا يقول: يلا بدنا نصلي مع بعضنا قيام الليل. أحسن ما يقولوا: والله الله يرحمه أبونا شو علمنا أغاني، والله حفظنا أغاني لشبعنا، الله يرحمه جدنا يعني كان يامين ترى ماسك جهاز هذا الريموت كنترول وقاعد على التلفزيون من فيلم لفيلم، جدي الله يرحمه كان بيحب الأفلام. بكرة هيك بيقولوا أحفادك. وبعدين: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا. يعني ذكر لي عن رجل عمره فوق 50 سنة ينظر إلى أفلام وأفلام ساقطة كمان هابطة. أولاده قالوا لي: إنه يا أستاذ بركي يعني بطريقة ما تحكي لنا عن هالموضوع، 50 سنة جاوزت 50. الله أكبر، يعني إذا كان هناك ولد عمره 16 أو 17 قلنا: والله أخي هذا يعني ولد أم 50 قريب من 60 تنظر إلى أفلام هابطة، وأولادك يشاهدون وأحفادك يشاهدون. إذا الأب هيك معناته الأولاد بكرة شو بدهم يكونوا؟ إذا كان رب البيت بالطبل ضاربان فشيمة أهل البيت كلهم الرقصوا، بدهم يرقصوا يطلعوا الأولاد والعياذ بالله تعالى. فسيدنا أنس كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. قال: ولما جاءت سيدنا أنس الوفاة مرض مرض الموت، فقال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان عمره 103 سنين في السنة 93 للهجرة. قال: فجعلوا يقولون أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم جعل يقولها وظل يقولها حتى مات. عم بكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يا أيها الإخوة، الكلمة التي تكثر منها في الدنيا هي التي ستنطق بها عند الموت. شوف أنت أنه أكثر كلام تنطق به في الدنيا، الغناء ستغني عند الموت، اللعب ستتحدث باللعب عند الموت، ذكر الله ستكثر من ذكر الله تعالى عند الموت. تماما النبي صلى الله عليه وسلم قال لتموتن كما تنامون، مثل النوم. هلا إذا في طالب عنده امتحانات شو بيشوف بالمنام تبعه؟ قاعة الامتحان وأوراق الفحص والمراقبون والأسئلة، لأن وقته طيلة النهار مشغول بالفحص، فصار المنام عنده ملتفت إلى الفحص. وإذا واحد طالع على شي سيران وعم بيجهز حاله صلوا يومين يعني هيك سيران وبده كتير ينسر فيه، كمان بتلاقي بالمنام بيشوف السيران. كذلك الأمر في الموت، الكلمة التي تكثر فيها بالحياة ستنطق بها عند وفاتك. فسيدنا أنس رضي الله عنه كان محبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فجعل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم وقد أوصى بعصية صغيرة، عصاية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصى أن تدفن معه هذه العصاية، فوضعت بين جنبه وقميصه. لما بدهم يكفنوه بالكفن حطوها ملامسة لجسمه ثم كفنوه تبركا بآثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني يستغربون هذا التبرك، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر الصحابة وفاة في البصرة، لما مات قال أهل البصرة ذهب اليوم نصف العلم. العالم إذا مات، جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ثلمت في الإسلام ثلمة، يعني فتحة فتحة لا تسد إلى يوم القيامة. ولذلك نحن يا أيها الإخوة مطلوب منا أن نهيئ أولادنا ليكونوا علماء، وإلا علماءنا عم يموتوا عليهم رحمة الله، يعني بلغوا من العمر سنا بدأنا نفقد عالما بعد عالم. طبعا إذا راح العلماء من سيبقى في الأرض؟ الجهلاء. وإذا صار في جهلاء سيعلمون الناس الجهل والمعاصي والسوء. فمطلوب نحن منا أن نهيئ علماء باستمرار حتى لا تبقى البلد خالية من العلماء، وإنما يرحم الله تعالى هذه البلد بعلمائها. طوبى للشام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. ومرة قال بينما كنت نائما رأيت عمودا من نور استل من فوق رأسه فأتبعته بصري فإذا هو في الشام، ينزل في الشام. قالوا يا رسول الله ما أولته؟ شو هذا التأويل؟ قال العلم أو الدين. فالله عز وجل جعل هذه البلد محمية وجعل هذه البلد مرعية بالعلماء، لكن إذا ذهب العلماء خلاص تذهب الحماية. لذلك مطلوب منا يا أيها الإخوة أن نهيئ أولادنا أن يكونوا علماء. إذا ما عندك أولاد أو أولادك انشغلوا الآن، روح شوف لك طالب علم شرعي تبناه وادعمه ليكون عالما. وإذا وجدنا العلماء بدنا نتعاون معهم ونكون معهم حتى نكون مع العلم وأهله. كان أهل البصرة يقولون عندما مات سيدنا أنس ذهب اليوم نصف العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم سيدنا أنس بن مالك وأن يحشرنا مع سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.